لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لأن الباب السابق في قضية لا مراء فيها، في قضية واضحة، أما هذه فهي قضية مختلف فيها وفيها تفصيل، ولهذا لم يجزم بأنه يعني قال باب ما جاء في الرقى والتمائم يعني على تفصيلها ما يجوز منها وما لا يجوز وما في جوازه خلاف. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة الأنصاري، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، وقال جاوز المئة. يقال جاوز المئة. نعم. قوله في يقال جاوز المئة. وقال من الذي قال؟ ابن عبد البر. أنت وقفت على ما في المخطوطة. في المخطوطة قال وقال قال ابن عبد البر، أو ابن عبد البر يقول هو الذي قال يقال. أي نعم. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينها. الحافظ بن حجر. ها؟ نعم. أي نعم. وقفت عليها في فتح الباري. نعم. طيب. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. نعم. قوله ألا يبقين هو بالمثنات التحتية والقاف المفتوحة المفتوحتين، التحتية ساقطة. أي نعم. وفي رواية لا تبقين بحذف أن والمثنات الفوقية والقاف المفتوحتين أيضا، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. قوله أو قلادة إلا قطعت هو برفع قلادة أيضا عطف على الأول، ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر فقيد القلادة بأنها من وتر، أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وفي رواية أبي داود ولا قلادة بغير شك، والأول أصح لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، كما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجيشاني. أبي وهب إيش؟ ما أدري. الجشمي. أي نعم. نعم. أبي وهب مشكلة في بعض النسخ الجيشاني وبعض النسخ الجشمي وأنا ما رجعت. يتراجع لكن ضمن الجشمي ما أدري. نعم. عن أبي وهب الجشمي مرفوعة اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، ولأحمد عن جابر مرفوعا مثله وإسناده جيد. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يعني أمر تعلق القلب أمر يعني خفي ولا سلطان لأحد على القلب إلا لله. لكن قطع مثل هذه الأشياء التي عرف أن القلوب تتعلق بها، ما هي الحكمة فيه؟ أو إزالة هذه الأشياء أو كسرها؟ يعني ربما القلب لا يزال على تعلقه حتى وإن، لكن مقصود يعني بتعمد هذه الأشياء المعتاد أن القلب يتعلق بها، أو الأمكنة التي يعبد غير الله فيها، أو الأزمنة التي يعظم فيها غير شعائر الإسلام. يعني بعض الأزمنة درج على أنه يعظم فيها غير شعائر الإسلام، وهذه هي يعني تشبه أعياد الجاهلية. أي نعم، ما الحكمة يعني في تخصيص هذه الأشياء بالإزالة بينما يعني قد لا يكفي في القلب هذا الصنيع؟ أو ما علاقة هذا الصنيع بحماية القلب من التعلق بغير الله؟ أريد أن تفكروا معي يعني فيه، ما هو الجواب؟ يعني ما علاقة هذا الصنيع بحماية القلب من تعلقه بغير الله؟ الشيخ محمد رحمة الله عليه لما أراد أن يهدم قبة زيد بن الخطاب خرج عليه يعني من أهل الجبيلة كلهم، كان الأمير ابن معمر أمير العيينة، وابن معمر رجل شجاع يعني غزا أهل الجبيلة بجيش كثير وتيقنوا أنه سيقاتلهم، فعرفوا أن لا طاقة لهم بقتاله، فتركوا الأمر لزيد لعله ينتقم منهم أو شيء. لكن يقال أن الشيخ أو أن يعني الأمير نفسه تردد في البداءة في هدم القبة، فبدأ الشيخ بنفسه ووقف الناس ينظرون ماذا يصنع بالشيخ، فلما استمر تتابعوا معه وهدمت القبة وأصبحوا سالمين وبخير. كانت ردود الفعل على أهل جبيلة أنه لو كان فيه خير أو لو كان صحيح مثلا يعني أنه له قدرة في من أو لهذه القبة قدرة لا ضرت هؤلاء، لكن لما أصبحوا بخير وأصبحوا فقداستها انحلت في نفوس هؤلاء أو انحلت في نفوس بعضهم. وهذا هو العلاقة بين هدم مثل هذه الأمور أو قطع مثل هذه الأوتار، كسر ما يتوهم من القداسة يعني في هذه الأشياء في القلوب. ولهذا اليهود الخبثاء فطنوا لهذه الناحية يعني في الشعوب، خاصة الأمم الإسلامية ترى أن السلطان ظل الله في الأرض، فكيف يمزقون هيبة السلطان؟ معروف كما في بروتوكولات حكماء صهيون أنهم يروجون الأفكار التي تخلع على الشعوب صفات الرب تبارك وتعالى الملكية، الملك لله والواحد القهار. هم يزرعون في عن طريق ما يبثونه من أفكار أن الشعوب يعني أو الأفراد كل يملك، وأن الإنسان هو سيد الكون. أي نعم، وأنه يتصرف وتأتي باسم الإنسانية أو باسم الديمقراطية أو ديمقراطية على المفهوم الغربي، ولا فهمنا ديمقراطية إلا من ديمقراطي يعني أساسه أصله يعني أجنبي، هذه الكلمة أجنبي، وهي أن الشعب يعني يحكم نفسه بنفسه لنفسه، يحكم نفسه بنفسه لنفسه. والأمر الحقيقي أن الأمر أن الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيعني حينما يغزون النفوس والمجتمعات بمثل هذه الأفكار التي تحلل عقيدتهم وتحلل وتنزع هيبة السلطان وتمزقها حتى تكون بأيدي الرويبضة وبأيدي من لا يؤبه له، ويعتد بالأصوات حتى يصوت من ليس يعني من أهل الحل والعقد، بل تنطق الرويبضة وتتكلم في أمر العامة وليست يعني من أهل الإصلاح في شيء، ليس من أهل الحل والعقد، عندئذ تحل الكارثة، تحل الكارثة. فالمسألة هي ما هي إلا غزو، لكن هناك غزو بحق وهناك غزو بباطل. فالغزو بالحق هو تطهير النفوس وتطهير القلوب من درن التعلق بغير الله تبارك وتعالى، أما هذا الغزو الحق. أما الغزو الباطل فهو تشكيك النفوس بالحق، التكذيب بالحق والوعد يعني بالشر. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والشيطان لا يقتصر على الجن لكنه يشمل الإنس والجن. فكل من كان يهدف إلى الفساد ويتلذذ بالشر غاية ووسيلة هذا شيطان، يعني هذه أخص خصائص الشيطان، أنه غايته الوصول إلى الشر، لا ينثني عن هدفه لا بمصانعة ولا بمجاملة ولا بإنصاف ولا بشيء، لأن له غاية لا ينتهي دونها، ولو لم يكن له هذه الغاية ما ليس لا يكون شيطانا. أي نعم. فالشيطان من خصائصه أنه يعني لا ينتهي عن تحقيق الشر والعياذ بالله، لهذا ورد الاستعاذة منه، لا ينجي منه إلا الاستعاذة بالله عز وجل. أما غيره فقد يكون عدوا لكن ليس شيطانا، فهذا يمكن يعني أن يصانع، يمكن يعني أن يدفع بالتي هي أحسن، كما هو معروف من كتاب الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. نعم بارك الله. قال ويعلقون عليها، قال وأعلمهم أنها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراما بل شركا، لأنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. يعني بل مكروه كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. إن سيئه كان عند ربك مكروها. تفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: الحديث رواه أحمد وأبو داود كما قال المصنف، وفيه قصة كأن المصنف اختصرها. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. أو إنها غير هذا، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. نعم، لكن في الثنتين هكذا. راجع ما كتبت، يعني ارجع للنص في أبي داود، أي في كتب السنن. اي نعم، لكن انا اعتمدت الذي في النسختين. اعتمدت النسخه المخطوطه، لكن في كتب السنن يراجع ان شاء الله. ان آل عبد الله، نعم، يعني في مسند او في ابي داود، ابو داود اقرب. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان الرقى والتولة شرك. ان الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى يرقيها إلى فلان اليهودي يرقيها فإذا رقى سكنت فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس. أذهب البأس، نعم، رب الناس البأس، نعم. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي. قوله: إن الرقى، قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا، ولا ممنوعة بل مستحبة أو جائزة ولا ممنوعة بل مستحبة أو جائزة. أي نعم. وقوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذلك رخص فيه من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفيه عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمة، رواه أبو داود. وفي الباب أحاديث كثيرة. عندنا زيادة أو دم ما تحقق فيها تشوف. نعم. لا رقية إلا من عين أو حمى، نعم. أو دم. نعم. شوف لعلك. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. رقى جاهلية، أو يرقي ويعتمد على الرقية نفسه حتى ولو كانت من القرآن، إذا كان يعتمد عليه. والحقيقة أن أمره خطير، لأن العامة تقريبا تتعلق بالشخص الذي يعني يجربون نفع رقيته، يظنون أن هذا الأمر متعلق بالشخص نفسه، فتجد أن يعني الرقية هي الرقية وكل يحسنها، لكن يتعلقون بشخص بعينه، وفي هذا شيء من الخطورة. يعني ربما تتعلق القلوب بهذا الشخص نفسه، أو تتعلق برقيته نفسها، والاعتماد على غير الله عز وجل حتى وإن كان عملا صالحا لا يجوز. أنت تفعل المشروع، السبب المشروع، وتعتمد على الله مسبب السبب، لا تعتمد على السبب نفسه حتى وإن احتويت على تمام السبب. فالعمدة ليست على السبب، وليراقب الإنسان قلبه، يعني إذا كان يطمئن لتمام السبب ويغفل عن الاعتماد على الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا أراد به خيرا خذله من جهة هذا السبب ليرد قلبه للاعتماد على الله عز وجل. فينبغي تحرير هذا من ناحية يعني انظروا، لا كل حال من ترك شيئا لله عوله الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوله الله خيرا منه. أضرب لكم مثال، يعني هو معروف لكن ربما استنباط الفائدة منه قد يكون جديد، وهو أن الشيخ محمد رحمة الله عليه لما أخرج من العيينة، طبعا خرج وحده غير مرغوب فيه، ليس مرغوبا فيه من لا من أمير العيينة ولا من حاكم الأحساء ولا من أيضا القبائل المناوية ولا حتى من علماء السوء المعارضين، خرج وحده ليس معه إلا المروحة، مروحة من سعف ما تساوي ريال، وخرج حظ نفسه الدنيوي من مبدأه، يعني تجرد حتى من يعني ما اتخذ مسالك سياسية على ما يقال دنيوية، بل لما يعني تخلى عنه كل شيء ولم يبق معه إلا الإيمان، اعتمد على الله عز وجل وكله ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا، حتى قيل أنه اتبع بفارس لقتله، لكن الله سبحانه وتعالى دافع عنه حتى وصل الدرعية ونزل على تلميذ من تلاميذه، فخاف هذا التلميذ، ضاق بشيخه ذرعا، والشيخ يطمنه طوال الليل ويذكره بالله عز وجل وبقدرته وبالإيمان بالله، حتى أصبحوا وبلغ الخبر الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليهم، وذكر الشيخ له وأثني عليه، وفي الأمير محمد خير. قيل له إن هذه غنيمة ساقها الله إليك وكذا، وبما فيه من خير قبل الحق وصدق به، فأراد أن يستدعيه حفاظا على ناموس الإمارة، أن الأمير يعني منهج السياسة ينبغي أن يؤتى إليه ولا يأتي. لكن قيل له لا، لا أن تذهب إليه برجلك حتى يرى الناس ما تصنعه فيكرمونه لأنك أكرمته، وهو عالم يستحق الإكرام لعلمه لا لعشيرة ما معه عشيرة، لا لسلطان ليس معه سلطان، لا لرغبة فيه هذا مطرود غير مرغوب فيه، وإنما للعلم وللدين. فكان أن ذهب إليه بنفسه وترك يعني ناموس السياسة كما يقال، يريد أن يكرمه، فعوضه الله عز وجل ما عوضه من ظهور الدولة ومن النصر على الأعداء على محن ومصائب صبر عليها ووفى. فانظروا يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أي نعم. فهذا شيء يتعلق بعقائد القلوب، متى ما خرج من القلب كل شيء إلا ابتغاء وجه الله عز وجل يعود الله بعائدته. الله عند قلب كل قائل ولسانه، فمتى علم صدق العبد جعل له فرجا ومخرجا ونصرا ولو كادته السماوات والأرض. ومن علم من قلبه تعلقا بغيره فلو كانت الأمم أو الناس أو السماوات والأرض يعني لا ينفعه ذلك من الله، يسيخ الله الأرض من تحته ويأتيه البلاء من حيث لا يحتسب ومن حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يسلم قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم ممن أتاه بقلب سليم. نعم. قال: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه، رواه وكيع. فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه. وقال ابن التين رحمه الله تعالى: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. ولا يعتمد على هذا، مهما كان بر لا يعتمد على البر ولا على رقيته، لكن المعتمد عليه هو الله، لأنه من شروطها أن تكون معروفة ليس فيها شرك، وأن لا يعتمد عليها، أن لا يعتمد على هذه الرقى. أي نعم، هذا من أهم الشروط، لما يعتمد على الله عز وجل. نعم. قال: فلما عز هذا النوع فزع الناس فلما عز هذا النوع، أي صحيح، فلما عز هذا النوع. نعم. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمرادتهم. ويقال إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم. قدر مشترك بينه وبين الشيطان، وهي عداوة بني آدم، هي عدوة لابن آدم بطبعها، فيعني صادقت الشياطين لأنهم أعداء لبني آدم أيضا. نعم. قال: فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين. وش حصل عاد؟ أفره عزم على الحية بأسماء الشياطين وتعافى من سم الحية، لكن ماذا حصل؟ يعني لم يتعافى من سم الشرك، يعني خسر الدنيا والآخرة، وتعافى من سم الحية. قد يتعافى من سم الحية، أي نعم، بهذه العزيمة بأسماء الشياطين، لكنه يعني وقع في سم الشرك، وقع في مهلكة الشرك. وهكذا يعني السحرة والشياطين هكذا لا يحصل شيء إلا مقابل ما هو أعز. أي نعم. نعم. قال: فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين. هذا مثل ما يحصل في الهند. أي نعم، في أسماء الشياطين جابت وخرجت من مكانها، لأن في ناس يعني صفرون وترنموا بأسماء ثم تأتي الحياة. أي نعم، ولا فائدة من هذا إلا بس لفت النفوس وقد كفر. نعم. قال: وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئا من شوب الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. وفي نسخة لمن لا يعرف. نعم. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. هذه كلمة عظيمة، جعل الألفاظ العجمية شعارا ليس من دين الإسلام، لكن عند الحاجة لا بأس، دعوة لكذا هنا، لكن جعل الألفاظ شعارا هنا فليس من الإسلام. تجد يعني ذكروا لنا أن النصارى في عهد عز المسلمين في الأندلس يبعثون أبناءهم إلى الأندلس ليتعلموا، ثم يعود هؤلاء الأبناء فيتحدثون بالعربية افتخارا وإشعارا لمن يسمعهم أنهم يعني من أهل العلم أو من أصحاب الشهادات الذين درسوا. فأصدرت الكنيسة إنذارا ووصفتهم بالرقعاء إن لم ينتهوا عن هذه الممارسات ليصدرن بحقهم صك حرمان. انعكست المسألة فأصبح ليجون من بريطانيا وأمريكا بعضهم يفتخر في أنه فهم الإنجليزية أو فهم الفرنسية، فهم في وسط عرب تجد يعني يتحدثون بهذا وفيه شيء من الزهو. فسبحان الله، يعني كيف تنعكس الآية. نعم. على كل حال علماؤنا ليسوا على مستوى تعصب الكنيسة، ولكن يسألون لهم الهداية. شوف هنا ذكرني بهذا، يعني قوله: فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من الإسلام، صحيح، لكن عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة للدعوة لمعرفة يعني أشياء تنفع لا بأس. نعم تفضل. أو لأمن المكر أيضا لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد أن يتعلم لغة يهود. نعم. فتعلمها في 16 يوم، ما هو في تخصص سنوات. نعم. يعني يقرأ بلسانهم العبراني يقرأ التوراة. نعم تفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. وقال السيوطي: قد أجمع الحروف المقطعة أحيانا تجد على الخواتم، بعض الناس عليه خاتم في حروف مقطعة ولا في بعض يعني قطع من فضة فيها كأنها حروز تعلق، من هذا النوع. نعم من هذا النوع، تعلق بالمجهول الإنسان يعني سبحان الله يعني يستهويه الشيطان أن يتعلق بالمجهولات، كأنه يعني يعظم هذه المجهولات للوهم ويترك أعرف المعارف الله سبحانه وتعالى ينصرف عنه، وهذا نسأل الله السلامة له نتائج. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قال السيوطي: وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، أو بما ورد في السنة أيضا، يعني يحسن أن يضاف إليه، إن أن يكون بكلام الله وبما ورد في وبما صح من السنة وبأسمائه وصفاته. نعم. قال: وباللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره. وبما يعرف معناه، ما في من غيره، وباللسان العربي وبما يعرف معناه. في النسخة فيه من غيره تراجع، لكن يعني وبما يميز معناه من غيره يصح الكلام هذا. وأن يعتقد، هذا الشرط الثالث، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم. فتلخص أن الرق أن الرق أن الرقى ثلاثة أقسام. ثلاثة هنا أقسام. يحتاج إلى تحرير شوي. أو أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم. بل بتقدير الله تعالى، الله سبحانه وتعالى جعلها سبب، جعلها سببا، فالله يقدر بسبب وبلا سبب، يخلق بسبب وبلا سبب، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى غني بذاته ويفعل بسبب وبغير سبب سبحانه وتعالى، فهي يعني لا تؤثر بذاتها ولكن تكون سببا، أي نعم، بأمر الله عز وجل وبفعل الله تعالى. أنا خشيت بس أن يلتبس بعقيدة الأشعرية في مسألة الأسباب. الأشعرية تقول إن الله يخلق عند السبب لا به. إيش الفرق بين الكلام؟ يعني يخلق بالسبب أو يفعل بالسبب أو يفعل عنده. فيقولون النار الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق عند ملامستها للجسم لا أنه يحرق بها، وأهل السنة يقول يحرق بالنار، يدخل بالعمل الصالح الجنة بل السببية، ويدخل بالعمل الفاسد النار، ويحرق بالنار لا أنه يوجد الإحراق عند وجود النار. وحتى قطع بالسكين، لأن هذه أمور واضحة، يقولون إنه لا يقطع بالسكين ولكن يحصل القطع عند ملاقاة السكين المحل، يعني أمور. نعم. فخشيت أنا من هذا، لأن لكن نحن نقول إن السبب ليس الله يخلق، والله خلقكم وما تعملون، ولا يعتمد على هذا السبب أو يعتمد على فالله قادر على أن يسلبه خاصيته، كما يذكر أن إبراهيم حينما يضع السكين على رقبة إسماعيل أنها تنقلب بقدرة الله عز وجل. والنار ماذا كانت على إبراهيم؟ كانت بردا وسلام، سلبها الله خاصيتها، الله على كل شيء قدير. فليست الأسباب فعالة موجبة، أسباب موجبة تامة، بل هي أسباب يعني لها مسبب وهو الله سبحانه وتعالى. الله وحده هو الذي يفعل ما شاء، هو الذي يفعل بمشيئته وحده من غير معين. يعني ما من شيء في الوجود يفعل ما يريد بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي التأمل في هذا لأن فيه إن شاء الله فائدة. نعم. قوله والتمائم، تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناها في الباب قبله، وظاهره تخصيص التمائم. هنا ترى كلام مستقيم، يعني ما يحتاج إلى لا تؤثر بذاتها بل تؤثر بتقدير الله تعالى. بس أنا تذكرت يعني يخلق بها، يخلق عندها لا بها وكذا. نعم، فأحببت أني أبين. نعم نعم نعم. قال قوله والتمائم، تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناها في الباب قبله، وظاهره تخصيص التمائم بما ذكراه. وقال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. حتى لو كان من القرآن، لو كان كاغد مكتوب فيه قرآن ومعلق يعني لدفع العين، فسد الذرائع هو تميمة على كل حال. سد الذرائع منعه، نعم، سد الذريعة. نعم. قال: وهذا هو الصحيح. وقد يقال إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. يعني سدا لذريعة الشرك، سدا للذريعة أو لذريعة الاستهانة. نعم، لأنه إذا كان معلق من القرآن على صبي أو على مرأة، نعم، لا يخلو إما أن يهان، وإما يعني كالدخول في الحمام أو في حالات يعني لا ينبغي، أو أن يتعلق بهذا الجرم كاغد والجلد وحط على شكل مثلث. ودليل التعلق عليه أنه إذا خلعه ارتاع، إذا كان متعودا يلبسه فخلعه خاف. نعم، هذا دليل على أنه الشيطان استولى عليه، فينبغي سد الذريعة قطع هذا كله سواء من القرآن أو من غير القرآن. نعم. قال: أعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك، وأما التي فيها القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته فكالرقية بذلك. قال الشيخ

وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك، لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. يعني هذه الأشياء التي يفعلونها فيها خفاء ويعتقدون بها فيبتلون، يعني يحصل ما اعتقدوه ثم تزيد بليتهم، وهو من السحر. الشيطان يرضى عن من اعتقد بغير الله فيعينه ويكون موكلا يعني بما قصده هذا الشخص الذي تعلق بغير الله فينفذ مقصوده، ثم تزيد الفتنة والعياذ بالله. والله كانت الدبلة يعتقدون أنها يعني تحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهي من هذا النوع لا شك. دبلة وش حتى أنه أنا سمعت أيضا يعني ما يأيد ما تقول أنها يعني إذا خلع أحدهم الدبلة ارتاع الآخر. أي أي نعم، هذا ما هو بعيد، هذا ما هو بعيد الحقيقة أن تكون يعني تسربت من اليونان معتقد يوناني، وأن هذه الدبلة مثلا تحيط بوريد متعلق بالقلب له صلة على كل هذه خرافة. أي نعم، التعلق بغير الله كله أي نعم كله شرك. الذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله عبده يعني لا يزال عبدي يتقرب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته يعني إلى آخر الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ورد أن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، فمن أراد يعني محبة الله عز وجل واستغنى بها عمل بما يرضي الله وفق ما شرع الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. ومن أحبه الله فاز، من أحبه الله عز وجل فاز بالحب الصحيح. نعم، الله المستعان. لهذا يعلقون حبهم ويعلقون قلوبهم بأمور فانية، يعلقونها بالجمال باللذة وكلها تفنى وتزول. أي نعم، لكن لو علقوها بالباقي لبقيت. نعم، قال شيخ الإسلام محمد، لا هذه المقصود بها أمور أخرى يعني لا تخلو من تعقيد واعتقاد يعني بأمور أو هتاف بأسماء الشياطين وكتابة أشياء، مثلا يريدون يفرقوا، يعني هم يعلمون الشياطين تفريق بين فلان وفلان إلى الأبد، ويصنعون شعر ودبابيس وأمور يعني هي في الحقيقة خرافة، لكن الشيطان والعياذ بالله يخدم مثل هؤلاء لما يعلم من تعلق قلوبهم بغير الله أو بعبادتهم للشيطان نفسه. فنسأل الله السلامة. على كل حال لا يعصم من هذا إلا الاعتصام بالله والتعلق بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، وحسبنا ونعم الوكيل. نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: ومن تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: ورواه أيضا أبو داود والحاكم. قوله عن هذا سؤال مهم الحقيقة، يعني لو قطعت الدرس لأجل أهميته. قال: هل يجوز أخذ أجرة في الرقية الشرعية؟ إذا كان الجواب نعم، فهل أن يجعل تلك الرقية لكسب يجعل حرفة يعني لكسب الرزق جائز أيضا؟ أما يعني أخذ الأجرة أو أخذ يعني شيء على الرقية، فيستدل بحديث أبي سعيد الخدري أنهم مروا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، لكن لها أسباب ولها ملابسات، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيدهم فجاءوا يبحثون عن شيء عند هؤلاء القوم، فقال أحدهم إني لأرقي فرقه بالفاتحة وبرئ سيدهم هذا، فأعطوهم قطيعا من الغنم، أو أنهم اشترطوا عليهم قالوا أنتم لم ترقونا، يعني أخذوا حقهم في لم تقرونا، أنتم لم تقرونا يعني لم تضيفونا، فأخذوا حقهم الشرعي في الضيافة ولو عن أي نعم. لكن أيضا من غير شرط، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بامرأة وعرضت عليه صبيا مجنونا وتفل في فيه فشفاه الله عز وجل، ثم لما عاد من طريقه تعرضت له تلك المرأة وأهدت إليه شيئا وأخذ منه، هذا أيضا من غير شرط ومن غير استشراف نفس، يعني بهذه الطريقة مثلا لو أعطي شيء، أعطي الراقي شيء أو لعل هذا لا بأس به، لكن أن يجعل الرقية حرفة ويفتح عيادة ويفتح مكان ما هذا من فعل السلف أبدا، هذا في الحقيقة جعل سلما لاقتناص الدنيا، نعم يعني هذه إهانة للأمر الشرعي وليس هذا من منهج السلف ويخشى على صاحبه. تفضل يا أخي. قال قوله عن عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري رحمه الله أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم. وقال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن منده وأبو نعيم. نسأل الله السلامة. هذه خاتمة سيئة لمن يحترف، يعني لا يقص علينا يقول أعرف واحد أنه يعني نصب نفسه وجعلها حرفة، فكانت نهايته والعياذ بالله يعني نهاية سوء في دينه وفي عقيدته، يعني صار يحترف الشعوذة. نعم هذا صحيح. نعم لا معك إلا أقول أثابك الله، أقول صنعت خيرا لكننا نستمر وما أتممته نعود إليه. نعم أبدا. تفضل. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم، وقال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن منده وأبو نعيم. وقال البغوي يشك في سماعه، وقال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه. لأنه لا يتصور أن يكون التعلق بالفعل من دون القلب، قد يكون التعلق بالقلب وقد يزيد ويكون بالقلب والفعل، أي نعم وهكذا، لأنه لا يتصور أن يكون تعلق بالفعل من غير تعلق بالقلب، لأنه الفعل من غير نية يصبح عبث، لأن النية سابقة للعلم، والعلم هو يعني أيضا سابق للعمل، فما يحصل أما العمل الذي يحصل من غير تمييز، العمل الذي يحصل من غير تمييز من غير يعني، فهذا ليس، هذا يعتبر كعمل النائم والمجنون والهادي، أي نعم ليس بشيء. قال وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه

عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض قال فسرنا معه فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي الإسناد الأول ابن لهيعة وفيه مقال، وفي الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. ورواه أبو داود من طريق المفضل به مطولا وسكت عليه، ثم قال حدثنا يزيد بن خالد أخبرنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبر. هنا أبو داود إذا سكت على شيء قال وما سكت عنه فهو صالح. نعم في المرفوع. نعم قال أن شييم بن بيتان أخبره أيضا بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك، وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قلت وهذا إسناد جيد، رواه النسائي من رواية شييم عن رويفع، وصرح بسماعه منه ولم يذكر شيبان، فإن كان ذكر شيبان وهما فالإسناد صحيح، وحسنه النووي وصححه بعضهم. قال الحافظ أبو زرعة في شرح أبي داود، يعني ابن العراقي، قال الحافظ أبو زرعة في شرح أبي داود ورواه الطحاوي مختصرا، فذكر منه الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فقط، ورواه محمد ابن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة أولا، وفيه أن من عقد لحيته لا قال ورواه محمد ابن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة مطولا، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. أي نعم مطولا. نعم سمس. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع. فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع. وليس هذا مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب عليه تبليغه للناس وإعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. هذا كلام أبي زرعة. قوله لعل الحياة ستطول بك علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات فيها ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53 قاله ابن يونس. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير قاله في المشارق، والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري. قال الخطاب